بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب الماتع الذي صنفه شيخ الإسلام ابن رجب الحنبلي صاحب الكلام الذهبي، وقلنا اسم هذا الكتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، وهو يتعلق بالذات الإلهية وبمحبة الله سبحانه وتعالى. وبدأ بالمقدمة في لزوم المحبة، وأنه لن تصح عبادة من مكلف إلا بالمحبة، مهما بلغ فيها الجهد ومهما وصل فيها إلى المنتهى لا تقبل إلا بهذه المحبة التي في القلب. وركزنا على أن الأمر ينقسم إلى قسمين: عادة وعبادة. قد تصلي، تتصدق، تصوم، تحج، وليس لك من هذا شيئا قط. لماذا هذا؟ ولذلك غالب الناس لا يتفطن لهذا، فيجتهد فيما ألفه الناس، ولا يستطيع أن يقيم أمرا تفرد به، بخلاف من سلف كانوا ينظرون إلى أحب الأعمال إلى الله عز وجل حتى ولو لم يكن معهم فيها أحد. ما الذي يحبه الله عز وجل؟ هو هذا الأصل. ولذلك نرى أيضا أنه قد تكون بدايات من بعض الأفاضل لبعض السنن وبعض اللزوميات وبعض الواجبات، ثم تتحول أيضا عند البعض إلى، لأن أصبح الأمر في ألف. فلذلك ينبغي للعبد أن يفتش في قلبه في أي طاعة وفي أي عبادة، هل هي خالصة لله عز وجل أم بها مداخل. فهذه المحبة بقدر، وعلى قدر طاعاتك على قدر محبة الله عز وجل، وعلى قدر اجتهادك على قدر ما في قلبك لله سبحانه وتعالى. ولذلك من نعيم الله بأوليائه وبمن أحبهم أنه قسمهم إلى فريقين: إلى الفريق الأول وهو السابق، والفريق الثاني وهو دون هذا الذي هو يعد مقتصد، أتم الواجبات جميع، ما خرم واجبا قط، وعلى الهامش بعض النوافل. هذا مقتصد وناجي وهو في الجنة. أما الأول السابق بينه وبين الثاني كما بين السماء والأرض. أما أهل النار فجميعا زمرة واحدة، يعني لهم نار واحدة، ودرجاتهم على حسب أعمالهم. أما الجنة فربنا عز وجل قسمها إلى قسمين: قسم لأهل السبق وجعل لهم منازل وزينها لهم وبينها في كتابه وبين أحوالهم، وقسم للقسم الثاني. ولذلك هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالمحبة على درجتين فرض لازم. يعني هذا الذي هو كما قلنا مقتصد، لو نزل بقدر نزوله قد يعذب، يعني لو أخل ببعض الفرائض إن لم تدركه رحمة عذب، لأن هذا أمر واجب لازم، ولابد أن يحب الله عز وجل على قدر هذه الأصول. فإذا نزلت المحبة نزلت هذه الأصول، فهذا فرض لازم على جميع المكلفين. الدرجة الثانية وهي درجة السابقين، ثم قال: ومحبة الله سبحانه وتعالى على درجتين، أحدهما فرض لازم، وهي أن يحب الله سبحانه وتعالى محبة توجب له محبة ما فرض الله عليه، وبغض ما حرمه الله عليه، ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره ونهيه، وأيضا تقديم محبته على النفوس والأهلين أيضا كما سبق، ورضا بما بلغه عن الله من الدين وتلقي الأمر بالرضا والتسليم، ومحبة الأنبياء والرسل والمتبعين لهم بإحسان جملة وعموما لله سبحانه وتعالى، وبغض الكفار والفجار جملة وعموما لله عز وجل. وهذا القدر لابد منه في تمام الإيمان الواجب، ومن أقل بشيء منه فقد نقص من إيمانه الواجب بحسب ذلك. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فالصنف الأول اللي هو أصحاب الأصول فرض لازم، وربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بيّن لوازم هذه المحبة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولاية تنقسم إلى القسمين، إلى أصحاب الفروض اللازمة وإلى أهل السفر، الاثنين من الأولياء، ولكن كما قلت بينهما كما بين السماء والأرض، يعني فرق. مهما تخيل المتخيل وظن الظان إن في مقارنة لا توجد مقارنة قط. فهؤلاء أصحاب الأصول ذكرهم الرب سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الأصل، لهم أهل الإيه بقى يكون دول أصحاب الإيه؟ المقتصد، أصحاب الفرض اللازم. لأن ربنا عز وجل جعل الجنة وجعل النار على هذا الأصل، الواجبة وترك المحرمات. إن في أصول موجودة يؤديها، في محرمات يتجنب، هذه أحب الأشياء وطبعا بيدخل الجنة ولا يعذب. طيب في بقى الدرجة الثانية: ولا يزال عبدي بقى في درجة إيه؟ الحب غلب على القلب، كحال موسى وأصحابه أسباط بني إسرائيل، وكلاهما نال شرف اللقي، المجموعة كلها وصلت اللي هم الأسباط مع موسى، ولكن من الذي سبق؟ لما قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فلذلك كلاهما ناجى، لكن هذه الدرجة لا تكون إلا لمحب صادق في الحب، بلغت به المحبة المنتهى. وهذه المحبة لا تكون كما قلت إلا برؤية الثمرة دائما، يعني دائما تستحضر الثمرة. لأن يا أخوانا أنا لما أعرف شجرة هذه حية أو ميتة، ممكن في الخريف أرى شجرة لا أظن أنها فيها حياة، بيحصل في أنواع الشجر زي الصفصاف ومش عارف إيه، تلاقي الشجرة كده عود يعني أسود أمامك، لا تدري هي فيها روح أو لا، إلا بقى ممكن تعمل لها نكس بشيء تجد فيها نوع إلى آخر، لكن لا تعرف إلا بأوراقها ببراعمها بثمارها بأزهارها. فنفس القضية بالنسبة لقلبك، لا يعرف قلبك إلا بما ظهر عليه من هذه الثمار التي هي محصلة لهذه المحبة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك بنرى بأن الله عز وجل يعني قسم كما قلت الجنة إلى قسمين، الأولى كما قلنا لأهل السبق، الثانية لأهل الإيه؟ القصد أو الدرجة الثانية، كما قال عز وجل عن الثانية: ومن دونهما جنة دون الأولى. أما في وصف الأولى، ها حد يذكر الجنة الأولى اللي قبل هذه؟ ومن خاف مقام ربه جنة دول أهل السبق. وفي قوله عز وجل في تقسيم: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وبعدها ذكر أصحاب الإيه؟ اليمين، وبعدها ذكر أصحاب الشمال لهم أهل النار. وفي الآخر قال عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ده اللي بقى السبب. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام، ناجي خلاص، فسلام لك من أصحاب اليمين ناجي، لكن كما قلت بين المنزلتين فروح وريحان وجنة نعيم. وإن أصحاب الغرف لا يتراءون يرى أحدهما صاحبه كما يرى أحدكم الكوكب الغابر، يعني بينك وبين واحد كده يعني مسافة سبق، تبص كده تلاقي النجم البعيد بينك وبينه، كلاهما في الجنة، كلاهما في الجنة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم إلى آخر. فإذا يعني عذاب النار رغم أنه دركات وأقسام، إلا أن أهل الجنة قد ميزهم الله عز وجل بهذه المنزلة. ولذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه قال: ما لأدنى أهل الجنة، اللي هم أدنى الأقل، فقال: رجل يدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم فيخالها ملأ، فيقول له الله عز وجل تمنى، فيقول: وما أتمنى وهي ملأ، فيقول له الله عز وجل: أما تحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: ولك مثله ولك مثله ولك مثله. في الخامسة قال: رضيت ربي. فيقول له الله عز وجل: ولك عشر أمثال. وهذه منزلة، وربما المنزلة يعني تزيد فوق هذا بالنسبة لمن على. فقال موسى عليه السلام وأعلاها اللي هو بقى إيه فوق، إيه ما له؟ فقال عز وجل: هؤلاء الذين أردت غرست دار كرامتهم بي. فلا تعلم نفس، شوفوا ما هناك نفس منفوسة، تعلم نوع هذا القرب وهذه الجنات لهذا المحب الذي خلص قلبه من أسار الشهوات والملذات والتعلق بالفانية، ليس في قلبه إلا ربه. هؤلاء الذين أردت غرست دار كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وللذي سبقهم مراحل. ولذلك أيها الأحباب، يعني ربما البعض يقع في خطأين عظيمين جسيمين جدا. الأول أنه يعش في أحلام وأوهام ويمني، يعني يلاقي نفسه كده عمال يخبط يمين ويخبط شمال ويضرب فوق ويضرب تحت وماشي ويظن أنه على الطريق وعلى الصواب ويمني أنه فوق في الفردوس الأعلى. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم يا أخوانا؟ بالأخسرين، أخسر من أهل الضلال وأضل من الضلال، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ممكن الضال لو علم أنه ضال قد يرجع قد يعود، أما الضال المضل الذي يظن أنه على صواب وعلى الطريق يستحي أن يرجع إلا أن تدركه الرحمة. فهذا الأمر هيج قلوب من مضى وطيش عقولهم وأوقعهم في حرج عظيم مع أنفسهم. دع عنك الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشموا ريحه ومسوا يده وقبلوه وعاشوا في كنفه، حق لهم أن يسبقوا. ولكن من بعدهم؟ من بعدهم ممن خاف الفوت ونال وتجرع الحسرة. يعني من الأشياء العجيبة طريفة، أبو مسلم الخولاني هذا رجل من أهل اليمن وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتعذر عن الوصول إليه حتى عقد العزم أن يرحل ويلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسرعة شد راحلته من اليمن حتى وصل إلى المدينة. دخل المدينة وكله حنين شوق أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه وأن يقبله. فإذا هو بالأصحاب رجوع منكس الرأس، منهم من يبكي ومنهم من هو واجب. فقال: ما بكم؟ قالوا: فرغت أيدينا الآن من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا حسرة هذا الرجل، كيف إحساسه؟ وما خرج إلا شوقا أن يكون من الصحابة وأن ينال شرف الصحبة، ولكن حيل بينه وبينه. هذا الأمر ما جعله ييأس ولا يقنط ولا أن يسلم للأمر. جلس في المدينة فترة ثم هاجر إلى الشام وجلس في الشام واجتهد في العبادة أي اجتهاد. تقول زوجه: كان أبو مسلم إذا صلى العشاء دخل بيته وسأل أهله: ألكم حاجة؟ فإن قالوا نعم قضاها، وإلا دخل إلى مصلاه وقام يصلي. وكان قد علق في غرفته صوت قرباج صوتا، فكان يصلي فيه. إذا أخذته الفترة تعب من القيام جلس، فإن وجد في نفسه ملل أنزل صوته ومشط ساقاه يضرب برجلي بالكرباج ويقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء. ماذا تريدين أن يقول أصحاب محمد؟ أتريدين أن يقولوا أنهم خلفوا رجال؟ والله لا نزاحمنهم. والله لنزاحمنهم على أبواب الجنة فلا يزال قائم إلى الصباح. هؤلاء هم الرجال. الذين عرفوا الطريق والسير في الله سبحانه. الربيع بن خثيم كان إذا رأه ابن مسعود يقول: والله ما رأيتك إلا وذكرت المخبتين، ولو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. كانت أم الربيع معه في البيت، تجده عظيم البكاء عظيم الحزن، فتقول: يا بني ما لك عظيم البكاء؟ أقتلت نفسا؟ أقتلت نفسا؟ قل: نعم يا أماه، قتلت نفسي إن أدخلتها النار، قتلت نفسي إن أدخلتها النار. أصابه فالج شلل، فكان يأمر أن يحمل إلى المسجد ليصلي، فيقوم بين رجلين فيقال: إنك معذور، لما لا تصلي على فراشك؟ فقول: كيف وأسمع حي على الفلاح. أيها الناس، لا يحل لأحد أن يسمع حي على الفلاح ويتخلف. وكان من قبل مرضه يخرج إلى عمل الله، كان في دكان حنوت يتاجر فيه، فيخرج معه طعامه طعام الصباح ولا يعود إلا العشي، يخرج بطعامه فيواريه ويداريه حتى يفطر عليه، وكان صائما. مات رحمه الله تعالى وهو يصلي. عشاق الآخرة كما يقول أهل العشق لا يرضون من السباق إلا الجنة. صلة بن أشيم كان له زوجة صالحة تسمى معاذة العدوية، كان رجلا صالحا عالما تقيا زاهدا ورعا مجاهدا في سبيل الله. قال محمد بن الحسن: خرجت مع الربيع في غزاة إلى كابل. كابل هي كابول الآن معروفة في بلاد آسيا. قال: ففجأنا العدو، وكان بيننا وبينه صولات وجولات. قال: فكان في ليلة جن الليل، فقلت: أرمق الربيع، أرمق صلة، فقلت: أرمق صلة. قال: فلما صلى العشاء أخذ هجعة ضجع كأنه ينام، قال: وأنا أرمقه. فلما أحس أن الناس ناموا انسل من فراشه وخرج إلى غيظة إلى مكان كأنه بستان، وتوضأ وقام يصلي. قال محمد بن الحسن: فصعدت على شجرة أرمقه، فقام كأنه وتد ودموعه تسيل. فبينه على هذه الحالة إذا بأزير أو زئير، بزئير أسد هز الجبال حتى رأيته قفز واقترب من صلة، فقلت: الآن يأكل ولا أدري ما أفعل، ولكن هول المنظر أعتمني. قال: فكان ساجدا أو راكعا، فدار حوله يشمه. قال: فما تحرك صلة ولا هش لهذا الأسد حتى فرغ من صلاته والأسد يحوم حوله. سلم ثم قال له: يا أبا أسامة، انصرف راشدا والتمس رزقا في موضع آخر. قال: فتركه وقفز، وإن لصوته أزيز أو زئير يهز الجبال. كان معه في الغزوة ابنه الوحيد، وكانت المرأة غير متكافئة، وأحس صلة أنه سيموت، فقبل ولده وشمه وقال: يا بني والله ما أرى إلا أن مقتولا، أنا وأنت سنقتل، ولكن أريد منك طلبا، أريد أن أحتسبك أن تموت قبلي. قال الغلام: أفعل يا أبتي، طالما أن هذا يؤذيك أفعل. فسابق حتى دخل في العدو فقتل، ثم تابعه الربيع فقاتل حتى قتل. عاد الجيش واخبروا الزوجة الصالحة معاذ، قالوا: لا احتسبي الأجر في زوجك وولدك. قالت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء نسوة الحي مقبلات، وقفت على الباب وقالت لهن إن كنتن جئتن مهنئات على الرحل والسعة، وإن كنتن جئتن معزيات فرجعن مأجورات غير مأزورات لا أقبل عزاء. وكانت تقول معاذة: والله إني لأشتهد في العبادة حتى ألحق بزوجي وولدي. أيها الأحباب، ليست المحبة حال ولا بكاء ولا تخشع ولا من هذه الأشياء. المحبة ثمرة. أين مكانك وأين منزلك في الطاعات والقربات؟ أينما أنت حينما يأتيك أمر الله عز وجل فترى نفسك متواطئا كسلانا أزيلا ضعيفا عاجز أن تقيم أمر الله عز وجل؟ أين أنت وترى نفسك غارقا في الشهوات والملذات والدنيا وتظن أنك من الأخيار؟ اللهم استعان. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.